إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في الصبر في الأمور المعينة التي تعين العبد، قال: الأمر السابع وهو أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. يعني في الفائدة السابعة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشتغل بنفسه عن الانتقام وطلب المقابلة، أن يشتغل بنفسه عن الانتقام ممن أذاه حتى لا يتفرق عليه قلبه. ثم قال الفائدة الثامنة: أن انتقامه واستفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن آذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، أي لم يكن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ يعني يقول لك بقياس الأولى، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه قط، فمن باب أولى أنت لا تنتقم لنفسك. بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. قال التاسع: إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر. هذه مهمة جدا. يقول: إن أوذي على ما فعله لله، يعني كما في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم بعد ذلك لابد من الأذى، قال: واصبر على ما أصابك. فإذا أنت فعلت هذا لله، إذا كنت أصلا تفعل هذا الأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو الطاعة أو الدعوة، إذا كنت تفعلها لله فاصبر على الأذى لله. يقول: ولم يكن له الانتقام فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. هذا يصبره أنه يعمل لله، فإذا كنت تعمل لله فاصبر على الأذى. واضح؟ إذا كنت تعمل لنفسك واضح، إذا لا تصبر عليه، وهذا هو الفارق. فإذا كنت تعمل لله، الذي يعمل لله يصبر على الأذى ويستمر في عمله، أما الذي يرائي ويعمل لنفسه فلا يصبر على أذى نفسه، هذا هو الفارق. فإذا انتصرت لنفسك فاعلم أنك ما كنت تفعل ما كنت تفعل لا إنما كنت تفعل تفعل لنفسك. فإذا بدأت العمل لله عز وجل وأوزيت فيه أيما عمل لله وأوزيت فيه فاصبر لله. ثم قال الشيخ: ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلافه كان على الله خلفه، وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن أذى. يعني كما ذكر قبل ذلك أن يشتغل بنفسه وبلومها، وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. كلمة توطن نفسك على الصبر هذه مهمة، مهم جدا أن توطن نفسك على هذه الأمور. يعني مثلا الله عز وجل حينما خلق الإنسان قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي. إذن مخلوق ابتلاء، إذن يوطن نفسه على الابتلاء. أكثر المصائب والمشاكل أنه لم يوطن نفسه عليها. تجد مثلا إنسان يطلب علم لم يوطن نفسه أنه سيبتلى، فلما لم يوطن نفسه يترك يدعو إلى الله عز وجل، لابد أن يوطن نفسه أنه سيبتلى، فلما لم يوطن نفسه إذا ابتلي يكون أول من يهرول ويترك الدعوة. لذلك كثير من الناس مثلا لو قلنا لهم وطن نفسك على هذا الأمر أن هناك سيحدث بلاء، فيجهز نفسه أنه سيحدث ابتلاءات، فلما يوطن نفسه العبد على هذه الأمور فإذا جاءت البلاءات صارت هينة له، واضح، بغير أنها تأتي فجأة هكذا. فابن تيمية يقول: فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر، فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر. يعني ابن تيمية يقول هذا التاجر، لو أن إنسان هناك رجل تاجر يتاجر يوطن نفسه على هذه الأمور أنه سيرحل ويسافر ويأتي ويذهب، واضح، ويكون سفره قد يكون في وقت حر، قد يكون في مطر شديد، قد يكون في، هذا رجل تاجر فليوطن نفسه على إيه؟ على هذه الأمور أنه سيشتري مثلا بضاعة ما، هذه البضاعة قد يشتريها يسافر لها، هذا السفر يوطن نفسه أن هذا السفر فيه مشقة، قد يقابل الحر شديد، قد يقابل برد شديد، قد يقابل مطر، قد يقابل ثلوج. هذه الأمور ما الذي يجعل التاجر يصبر عليها؟ شوف تاجر قبل كده مثلا سافر في مكان ما، فلما سافر إلى هذا المكان كان فيه مطر وثلوج أو كان حر شديد، قال له خلاص أنا بطلت تجارة وربح في هذا السفر؟ لا، بل يذهب إليه مرة ثانية ومرة ثالثة وعاشرة ومئة. ليه؟ لأنه وجد فيه ربح، واضح. فابن تيمية يضرب مثل من أهل الدنيا لأنه يقرب إليك. لذلك الله عز وجل قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فسمى الأمر إيه؟ سماه تجارة. لماذا؟ يقرب المعنى لهم لأنهم يعرفون هذا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يقرب المعنى لأنهم يعرفونه، يعرفون المتاجرة بها ربح وبها خسارة. قال: وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه، بقدر الصدق. هذا أمر مهم جدا. مرة ثانية يقول: هذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. يعني بقدر صدق هذا التاجر في طلب المال سيصبر، صحيح؟ لو كان المال مثلا مليون جنيه سيصبر، لو كان مليارا سيصبر أكثر، لو كان أكثر من مليار سيصبر أكثر وأكثر، صحيح ولا لا؟ كذلك وما عند الله خير خير وأبقى. هذا يوطنك ويجعلك إيه؟ تصبر. لذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه يضرب مثال في الصدق حينما دخل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يرد بها على من يقول بأن الإسلام فتح جاء بالسيف. مصعب بن عمير فتح المدينة بإيه؟ بالقرآن، صحيح، بتعلم العلم. كلمة جميلة جدا ذكرها ابن هشام في هذه القصة، قصة مصعب بن عمير، حينما دخل المدينة فجاءه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان كبير القوم، كان كبير القوم. فسعد بن معاذ كان كبيرهم، وكذا عمران بن حصين، وكذا أسعد بن زرارة، فكلهم جاءوا إليه. فلما جاء إليه أولهم فقال: أيها الرجل ارحل عنا، قم عنا، اتركنا. فقال له مصعب، قال له: اسمع، فإن كان خيرا أعجبك الكلام فاستمع واجلس، وإن لم يعجبك الكلام رحلت عنك. فقال: إنه لحسن. يعني انظر لصدقه قبل أن يأتي إليه. قيل لمصعب بن عمير، قيل له: أصدق الله، فإن هذا الذي يأتي إليك سعد بن معاذ، فإنه كبير قومه، أصدق الله. إذن هذه كلمة إيه؟ هذه الكلمة مهمة، أصدق الله. كذلك أيما إنسان يمضي في طريق لله عز وجل لابد أن يكون فيه الصدق، والصدق مرتبة أعلى من الإخلاص، لأن قد يكون الإنسان مخلص وليس بصادق. ممكن إنسان مخلص في طلب العلم، مخلص فعلا، لكن لا يستطيع أن يطبق طلب العلم، يعني لا يستطيع أن يمضي في طلب العلم في حفظ القرآن. هو مخلص يريد، لكن الصادق هو الذي يمضي وهو الذي يطبق. لذلك من المؤمنين رجال صدقوا، واضح، صدقوا ماذا؟ ما عهدوا الله عليه. إذن عهدوا الله على شيء ثم صدقوا وطبقوا، فهي مرتبة أعلى من الإخلاص. لذلك قال تعالى حينما أثنى عليهم قال: وكونوا مع الصادقين. ثم قال التاسع، ثم قال العاشر: أن يشهد معية الله معه إذا صبر. أن يشهد معية الله، وهذه هي المعية الخاصة، لأن المعية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة هي أن الله عز وجل مع العباد بعلمه، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية ذكرت مرتبتان: مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، وكل المرتبتين من مراتب القدر. فهذه المعية العامة، أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهناك معية خاصة بمعنى النصرة والتأييد، وهذه كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما قال الله عز وجل أيضا في سورة براءة: لا تحزن، حكينا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، لا تحزن إن الله معنا. ما معنى معنا؟ معنا بذاته في الغار، ها، هذا كفر عياذا بالله. إنما ما معنى كلمة معنا هنا؟ يؤيدنا وينصرنا ويناصرنا، مفهوم هذه المعية؟ المعية الخاصة. لذلك هنا ابن تيمية يقول: الذي يعينه أيضا على الصبر على الأذى أن يشهد معية الله معه إذا صبر. هذه المعية، المعية الخاصة، أن الله يؤيده وينصره. قال: ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى، دفع عنه أنواع الأذى، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم قال: ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه المعية الخاصة، إن الله مع الصابرين، يعني يؤيدهم وينصرهم. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. الحادي عشر: قال أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع والله يدافع عن الذين آمنوا. زيد عندك ألف، والله يدافع عن الذين آمنوا. الله يدافع عن الذين آمنوا، هنا أصحاب الإيمان، الإيمان المطلق، أصحاب الإيمان المطلق، لأنه لما صبر واضح على الأذى، هذا الصبر ازداد به إيمانه، فصار صاحب إيمان، صاحب إيمان مطلق. فالله يدافع عن الذين آمنوا. الثاني عشر، أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها. صبره إذا صبر كأنه قهر نفسه لله عز وجل فأخذ الأجر، لأن كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالأمس أن النفس لا تحب الغلبة، وإنما تحب الانتقام لنفسها. فيقول: فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه. لذلك قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذا ابن القيم رحمه الله يقول: فجعل الله عز وجل بين العبد وبين الجنة جبل اسمه النفس، لذا قال: فأما من خاف مقام ربه ونهى فإن الجنة. إذن عندي خوف واضح، عندي نهي نفس، فإذا نهى النفس، لأن النفس تحب أشياء بخلاف ما يريده العبد، يعني العبد يريد أن يطيع واضح، لماذا؟ لأني أريد الجنة، النفس لا تريد ذلك، فالنفس تؤزه أزا على المعاصي، تؤزه أزا على الشرور، وهو مأمور أن ينهاها ويزجرها. النهي هذا لا يأتي إلا بخوف، لأنه قال بعدها: فأما من خاف، لا يكون إلا من خوف من الله، من الله عز وجل. وهذا الخوف لا يكون إلا أن يكون العبد مزداد، ازداد إيمانه، واضح؟ مفهوم هذا؟ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، قال تعالى بعدها: فإن الجنة هي المأوى. فقال: ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. الثالث عشر، أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد. ولا بد هذه ليست من شيخ الإسلام، إنما لأن الله وعد بذلك، وإذا وعد الله عز وجل فهو منجز، منجز وعده، وإذا أوعد سبحانه فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذا الذي غاب عن المعتزلة، لم يفرقوا بين الوعد وبين الوعيد، فظنوا أن كلاهما واحد. يعني مثلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال بعد ذلك إيه؟ يعبدون لا يشركون بشيء. فأول الآية وعد، صحيح؟ إذا وعد منجز ما وعد سبحانه وتعالى، لكن إذا أوعد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون. إذن هذه آيات تسمى بآيات الوعيد. فآيات الوعيد أهل السنة يقولون: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، صحيح؟ المعتزلة جعلوا الوعد والوعيد واحدا، فإذا وعد يعني إذا أوعد واحدا عندهم، لا شيء في ذلك. لذلك قالوا المرتبة في من ضمن المراتب الخمسة عندهم، من ضمن أصول الخمسة عندهم ما هي؟ ها، إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد. أصول المعتزلة كم؟ خمسة. الأصل الأول التوحيد الذي هو نفي علو، ها، نفي الذات. ليه المعتزلة ملاحدة؟ ها، نفي الصفات. أحسنت يا أحمد. التوحيد عندهم أنه لا صفة له، فهم هذا؟ هذا التوحيد. ثانيا العدل. جميل، كلمة جميلة أوي، لكن انظر ما تحتها. ما معنى العدل عندهم؟ نفي خلق أفعال العباد، لأن الظلم خلق أفعال العباد. مفهوم هذا الكلام؟ العدل. يعني انظر الكلمة، أصول التوحيد عن نفسه. لو أن إنسان قام وقال أصولنا الخمسة التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر معروف والنهي عن المنكر، كلام جميل. حد يكره التوحيد؟ لكن ماذا تريد من التوحيد؟ حد يكره العدل؟ لكن ماذا تريد من العدل؟ حد يكره الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ لكن ماذا تريد؟ ما الذي تحتها؟ مفهوم؟ إذن لا يغرنك إيه؟ الشعارات. تجد كثير من الناس يقول لك دعوتنا منهج السلف الصالح، لكن انظر تحتها ما منع معنى منهج السلف الصالح. ده منهجه هو، مفهوم؟ تجد مثلا أنا السلفي، الدعوة السلفية، واضح؟ ياسر برهامي وغيره وغيره يقول لك الدعوة السلفية، أنا السلفي. طب انظر إلى أحوالهم، هل هم يمضون على منهج السلف؟ لا. تجد أناس الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولما يأتي عند التطبيق كتاب والسنة بفهمه هو، مفهوم هذا الكلام؟ لكن لا يغرنك الشعارات في هذا الزمان، لا تغتر بها، لأن مسألة وضع الكلمة الطيبة وتحتها الأفعال الخبيثة هذه أصلها إبليس عياذا بالله. قال هل أدلك على من الذي سماها شجرة الخلد؟ أهو الله؟ هو إبليس، صحيح؟ فالذي سماها شجرة الخلد هو إبليس. لماذا سماها شجرة الخلد؟ حتى يغر آدم. لكن لو أنه قال له يا آدم هل أدلك على الشجرة التي إذا أكلت منها عصيت ربك وخرجت من الجنة، ماذا سيكون له؟ سيكون لا أكل منها؟ لا. فانتبه لهذا جيدا، لا تغتر بالشعارات، مفهوم؟ لا تغتر بالشعارات، إنما انظر ما تحتها. فهنا كما ذكرنا الفرق بين الوعد والوعيد. لذلك ابن تيمية رحمه الله له رسالة في هذا الفرق بين الوعد والوعيد. المعتزلة عندهم الأمر عندهم واحد، الوعيد هو الوعد. فإذا أوعد فلابد أن ينجز وعده، لذلك عندهم الأصل الثالث إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد، ومنه نفوا الشفاعة للعصاة، ومنه نفوا الشفاعة للعصاة، ومنه أيضا حكموا بأن مرتكب الكبيرة مخلد في الآخرة في النار، فاتفقوا مع الخوارج في أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار يكون كافرا، لكن اختلفوا مع الخوارج في الدنيا أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا يقال بأنه مؤمن ولا يقال بأنه كافر. واضح هذا الكلام؟ لذلك انتبه، كثير من الناس يخفى عليه هذا. تجد بعض الناس عندهم فكر المعتزلة لكن هو لا يعرف. بعض الناس مثلا يقول لك فلان يأكل أموال اليتامى، هذا سيعذب يوم القيامة. ليه؟ لأن الله قال وسيصلى سعيرا. فيقال له انتبه، هذه من آيات الوعيد التي إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. مفهوم هذا؟ وهذا معلوم عند العرب. قال الثالث عشر أن يعلم، اقرأ مع الناس، أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه. وكله الله إلى نفسه. لذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن ابن القيم في كتاب الوابل الصيب يقول: والخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك. الخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك، أن يكلك إلى نفسك، يتركك إلى نفسك. لكن التوفيق هو أن يعينك، التوفيق هو أن يعينك. واضح؟ والفارق بين هذا وذاك أنك هل تنتصر لنفسك أم أنك تنتصر لله عز وجل. قال: فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين، إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. النفس أعجز الناصرين، إذا أردت أن تنصرها فلك ذلك. واضح؟ إذن أنت ما كنت تفعل لله. الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه، نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، ليس فقط ولي حميم. بعض الناس يقول لك: فلان أنا لو ابتسمت في وجهي ده ممكن يركب فوقي. واضح؟ لكن لابد أن أزجره وأكشر في وجهي وأعامله بالسوء حتى يتأدب. الله يقول خلاف ذلك، يقول لك: ادفع بالتي، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذن بينك وبين إنسان عداوة، فالأصل أنك لا تقابله بالعداوة، وإنما تقابله، تقابله بالحسنى. فقال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. والنفوس جبلت، هذا أمر جبلي، أن من أحسن إليك لا بد وأن يستحي منك ويقابل هذا بإحسان، حتى وإن قابلك في أول الأمر بالشرور. النفوس جبلت على ذلك، أنك إن أحسنت إليه وأحسنت إليه وأحسنت إليه وهو مصر على ذلك، اصبر وستكون العاقبة لك، لأن الله قال ذلك، قال: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن قال بعدها ماذا؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الخامس عشر: الذي يعين العبد على الصبر على أذى الناس. قال: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه. صحيح، ربما كان ماذا؟ انتقامه، أن خصمك، خصمك هذا سيزداد شرا عليك، إذا أردت أن تنتقم منه سيزداد شرا، شرا عليك. قال: وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه. إذا قابلت هذا بالانتقام ازداد عليك شرا، بل وسيفكر في أنواع الأذى التي يؤذيك فيها. واضح؟ قال: فإذا صبر، كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه. ممكن في بعض الأحيان إذا أردت أن تنتقم من رجل ما أدى إليك، آذاك في أمور ما، فكان منك الانتقام لنفسك، فأدى هذا إلى أنه سيزداد عليك، سيزداد عليك شر، وسيزداد عليك انتقام، وسيفكر في كل حيلة حتى ينتقم، حتى ينتقم منك. طيب، هذا الضرر أعظم، هذا ضرر أعظم، هل تفعله، تجعله ترتكب الضرر الأعظم، أم أنك تصبر وتعفو على الضرر الأقل؟ وتصبر وتعفو على الضرر الأقل، لأنه تعارض عندك ضرران، أذاه، واضح، هذا ضرر، وإما أن تقابل أذاه بأذاك أنت فيصيبك ضرر أكبر. فالعاقل يختار أدنى الإيه؟ أدنى المرتبتين. إذا تعارضت الأضرار يقدم الإيه؟ يقدم الأدنى، يدفع الأعلى بالأخف. يقول شيخ الإسلام السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، لا بد أن يقع في الظلم، لأنه سيبغي، والبغي هو مجاوزة الحد. فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب. النفس لا تقتصر على دكتور، شيخ الإسلام ده طبيب. فإن النفس لا تقتصر على العدل الواجب، بل لابد أن إيه؟ أن يبغي. لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل. واضح؟ من كثرة أذى هذا الخصم يغضب. واضح؟ فإذا غضب غضبا شديدا جدا لا يدري ما يقول وما يفعل، فإذا لم يدري ما يقول وما يفعل إذن سيبغي. واضح هذا؟ قال: فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعزة، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. إذن صرت بعد أن كنت مظلوما تنتظر النصر من الله عز وجل والعز، صرت بعد ذلك ظالما تنتظر العقوبة من الله عز وجل. السابع عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. هذا الذي آذاك إن صبرت فلك الأجر، لأن هذا كما ذكرنا يقول بأنه تكفير لذنوبي ورفع لدرجاتي. أما إن انتصرت لنفسك إذن أنت خسرت أشياء: أولا أزيت، ثانيا انتصرت لنفسك، ثالثا لم تربح برفع الدرجات وبمغفرة السيئات، إذن خسرت كل شيء. قال الثامن عشر: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يوجب أن يستوفي منه، يوجب أن يستوفي منه، فإذا قابله، أي قابله بماذا؟ ها؟ بالسب والشتم و إذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده، لأنه انتصر لنفسه، لأن نفسه لا تحب الغلبة. التاسع عشر: أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، أي خصمه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو، وشرفا للعفو. يعني مثلا لو أنك داعيا إلى الله عز وجل تدعو إلى الله، وفلان يؤذيك وفلان يؤذيك وفلان يؤذيك، وتفرغت لفلان الذي يسبك ويشتمك وهذا وهذا وهذا وهذا، إذن أنت لن تدعو إلى الله عز وجل، لن تنفع ولن تنفع العباد. واضح؟ إلا إذا كان في كلامه مثلا أخطاء في الاعتقاد، خلط في أمور الديانة، فهنا وجب عليك أن إيه؟ أن تحق الحق وتبين. مفهوم هذا الكلام؟ لله عز وجل لا لنفسك أنت. قال العشرون: أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى وهلم جرى، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. يعني لم يكن له من هذه من هذه الأمور من رفع الدرجات ومن مغفرة السيئات. قال والأصل الثاني الشكر وهو العمل بطاعة الله عز وجل. الشكر هو العمل، وهذا يبين لنا الفارق بين الحمد وبين الشكر. فشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في فرق بين الحمد والشكر. هل الحمد هو الشكر؟ هذا يقوله الإمام الطبري. ابن تيمية يفرق بين الشكر وبين الحمد، فيقول بأن الشكر يكون مقرونا بالعمل، فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ونص عليه أيضا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في مرتبة الشكر. فالشكر يكون بالقلب، يكون باللسان، ويكون أيضا بالجوارح. لذلك قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فجاء الشكر مقابل العمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له يا رسول الله ألا تجلس، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، فكانت مقابلة لقيام الليل الذي هو العمل. فالشكر يكون مقابلا للعمل. أما الحمد فيكون حمدا باللسان، فهو الثناء. الحمد يكون باللسان وهو الثناء. وهذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفرق هذا التفريق، يقول بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذن بينهما عموم، بينهما عموم وخصوص. ما معنى عموم وخصوص؟ يعني الشكر أعم من الحمد، مفهوم؟ أعم من الحمد. فالشكر كنا بالقلب وباللسان وبالجوارح. الحمد هو الثناء ويكون باللسان، فكان الشكر أعم من الحمد. لذا ابن تيمية قال والشكر هو العمل بإيه؟ العمل بطاعة الله. واضح؟ طيب.